کوکب فلان صورته کذا شمس قمر کذلک وغیر ذلک کما اصحاب الفلاسفه والفلکیات وغیرہ من الفرق الضاله انهم يتصبرون على الاشكال وبعضهم قال لا هذه صور الملائكه لما لان الملائكه نعوذ بالله بنات الله وبعضهم كبعادة النصارى انهم كلما يجعلون من كنائسهم ومعابدهم يصورون فيها صورة عيسى عليه السلام صورة مريم عليه السلام لماذا معتقداتهم ماذا قالوا لما نحن يعني نعبد هذه الصور ونتبرك بهذه التماثيل فصاحب الصورة اعلم بعبادتنا وصاحب الصورة اعلم بتمسحنا بسجودنا وركوعنا امام صورته فهو يرضى عنا فلما هو يرضى عنا يشفع عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله قربونا الى الله زلفى حتى الى الان يعني نعوذ بالله في بعض بلاد المسلمين حتى يعني رايت بعيني كانه مصحف وفي اول الصفحات صورة الشيخ اول هو يزور صورة الشيخ ويقبله ويجعله على عينه وعلى يعني ثم يلصقه بالصدر ثم يبدا بقراءة القرآن اول ما ينظر اليه وكثيرا حتى مثلا حافلات وطبيسات سيارات صور المشايخ معلقة فيها وانهم جعلوا عليها الاوراد والزهور وغيرها لماذا؟ قال اذا صورة الشيخ موجود في هذه الحافلة لا يصدم ابدا لما لأن الشيخ هو يحافظ على هذه السيارة أي شرك أشد من هذا أي كفر بعد هذا وبعضهم نعوذ بالله يعني أنهم جعلوا هذه يعني خاتم مثلا خاتم فضة على خاص على طراز كأنهم يجعلون مثلا تحت هذا الحجر صورة من مشايخهم أو يعلقونه في أعناقهم يعلقوا في أعناقهم ويجعلون فوقه يعني حجرا من الأحجار الكريمة وتعته أنها سورة فإذا نظروا بهذه الأحجار ينظروا كأنه سورة واضحة بائنة ثم يقبلوا وهذا في المسلم يعني من المسلمين ليس من الهندوس ليس من الوثنيين من المسلمين أما رأيت الآن حتى الروافد الذين يأتون حتى يعتمرون أو يطوفون بالبيت إذا جاءوا من جانب الذي تكون إلى جانب كربلاء أو إلى جانب النجف أشرف أنهم يميلون حتى لا يأتي زهرهم إلى هذا الجانب إذا يأتي زهره إلى الكعبة عندهم جائز ولكن لا يأتي ما قال هذا إهانة لكربلاء إهانة لروضة حسين فبذلك أنهم يميلون ويتوجهون إلى ذلك وكلما صلوا عندهم قطعة من التين يجعلونه في محل السجود لماذا قالوا هذا تراب من تربة نجف وكربلاء هذه تراب أفضل من الكعبة من جميع مسجد الحرام من مكة ومن المدينة وغيرها فبذلك كيف نسجد على نحن نترك هذا التراب ونسجد على شيء آخر فبذلك في الحقيقة أولا هذه يعني معتقدات الفاسدة والفرق الضالة كلها مبدأهم من اليهود ثم دخلت من عبد الله بن سبا وحسن بن سبا وتوزعت بأنواع مختلفة شطة ثم هذا معتقداتهم دخلت في المبتدعين وأنهم يعني يدعون بأهل السنة والجماعة ولكن معتقداتهم كمعتقدات هؤلاء كما أنهم يعتقدون كأن الأئمة يعلمون الغيب هكذا كم من أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون كأن الأولياء يعلمون الغيب وإلا كان هذا أصل أقائد من أقائد الإمامية هم كانوا يعتقدون كأن الأئمة يعلمون الغيب ويهلون ما يشاء ويحرمون ما يشاء التحليل والتحريم بيد الأئمة وعندهم درجة الإمامة أعظم من درجة النبوة وعندهم درجة الإمامة أعظم من درجة النبوة وهكذا الجهلة الآن عندهم درجة الولاية أعظم من درجة النبوة فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما؟ لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يريد ويصرفها كيف يشاء. وكما قال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان فهو على نور من ربه، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما رأيت كم ناس مثقفين بالعلم عندهم شهادات عالمية وهم كفار، عندهم شهادات عالمية نعوذ بالله وهم من الروافض ومن القاديانية ومن الخوارج ومن فرق الضالة ومن المعتزلة ومن الدهريين ومن الشيوعيين، وعندهم علم ولكن ماذا نفعوا بهذا العلم؟ ولكن كم من الناس الذين يعني لا يستطيع أن يقرأ حرفا من الكتاب، ولكن الحمد لله على عقيدة التوحيد، على اتباع الكتاب والسنة وعلى الهداية، هذا بفضل الله، هذا برحمة الله، الحمد لله الذي هدانا لها، الهداية بيده في الأولى والآخر في الدنيا والآخر. فبذلك حتى أهل الجنة أنهم بفضله ورحمته ومنته وإحسانه إذا دخلوا الجنة ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن، وغير ذلك من الآيات. وبذلك أن إبراهيم عليه السلام قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم يعني حسب معتقداتك من تمتع تعتقدون الخيرية في عبادة الأصنام ليس فيها خير، فيها شر، أما خير لكم معدى اعبدوا الله واتقوا، ولكن شرط إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من الذين يتجددون العلم، العلم علم يبحث يتفكر يتدبر في آلاء الله في آيات الله في صنع الله في خلق الله في الأنفس والآفاق، إن كنتم تعلمون. فإذا أنتم من الذين لا يعلمون يعني من الحيوانات، لما؟ لأن العلم إن الله تبارك وتعالى أعطاه للإنسان. أما ولكن فبذلك إذا أن الإنسان إذا تدبر وآمن بالله سبحانه ما شاء الله أنه في سلك أهل العلم، فإذا أنه خرج عن ذلك إلى الشرك وإلى غيرها فأنه أزل من الحيوانات. فبذلك قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أزل. لما؟ لأن الأنعام المواشي يهتدي إلى بيتها وهؤلاء لا يهتدون إلى الله، حتى أنعام مواشي إذا تركوا في الصحراء يرجعوا إلى البيت، حتى كلب أخص الحيوانات لكن هو يتميز بين سيده وبين غيره، فهؤلاء كيف أنهم مخلوق لا يميزون بين الخالق والمخلوق، لا يميزون بين المالك والمملوك، لا يميزون بين الرب والمربوب، لا يميزون بين السيد والعبيد. فبذلك بل هم أزل أولئك هم الغافلون. وبذلك قال إبراهيم عليه السلام: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم جاء الاسم إشارة ذلك. وبذلك هذا قاعدة أيضا عند علماء القواعد، كأن إذا كان ذلك استعماله للبعيد، وإذا كان هذا فللقريب، وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. ولكن أحيانا ليس مقصود بعد زماني بل بعد بإعتبار مرتبة، كما جاء ألف لام ميم ذلك الكتاب، والكتاب منزل على الرسول. لما؟ لأنه كلام الله، أو بأنه محفوظ في اللوح المحفوظ، أو محفوظ في بيت العزة في السماء الدنيا. وبذلك جاء أيضا يعني لما؟ لأن أمر عظيم هذا، وبهذا عبادة الله وحده والاتقاء من الشرك ليس أمر هي أمر عظيم. بهذا ذلكم خير لكم، العبادة لله وحده والاتقاء والخوف من عقابه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون وقال وأنتم أشار المفسر قال إن كنتم تعلمون، جملة الشرط والجزاء. لما؟ لأنهم يعلمون الخير من غيره، لا يعلمون الخير من الله سبحانه وفي عبادته. إن إبراهيم عليه السلام بعد هذا أنه قام ببطلان عقائدهم وبطلان مذهبهم وبطلان دعوتهم بأدلة واضحة قاطعة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفقا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أولئية عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والشهداء أربعة أنواع أو أربع رجال: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل. رجل مؤمن جيد الإيمان يعني خالص الإيمان كامل الإيمان لقي العدو من الكفار فصدق الله يعني صدق بشجاعته ما أحد الله من المؤمن رجال صدقوا ما أحد الله. يعني قام رجل مؤمن جيد الإيمان لقي الأعداء وقام بالشجاعة بقوة فصدق الله بشجاعته وجهاده في سبيله ما أحد الله تبارك وتعالى. فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة يعني أهل الموقف ينظرون إلى مكانته العليا ورفع رأسه يعني رفع رأسه على سبيل المساحة يفهم. فوقع حتى وقعت قلنصوته قلنصوة الكوفية الذي كان راضيا رفع رأسه سقطت قلنصوة. ولكن قال الراوي لا أدري قلنصوة عمر سقط لأنه هو شبه تشبيها ومثالا ما على حسب ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنصوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأن هذا كان احتياط من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم إذا يعني كانوا يرفعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكيفيات الخاصة من رسول الله أيضا يذكرون أيضا. لما؟ يعني أنها أدل على كمال حفظهم وعلى كمال إتقانهم وعلى كمال يعني عدالتهم في النقل. وأيضا يعني صفة مثلا أن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الهديبية فنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو على ناقته. فلما نزل هذه الآيات وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على عمر رضي الله تعالى عنه وكان يتحرك صوته بحركة الناقة بحركة الإبل. فبذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلما نقل هذه القصة أيضا أنه يتحرك صوته لمعه احتياطا بالنقل الكيفية والصفة كما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على كمال اتباعهم وهذا دليل على كمال إيمانهم وإتقانهم والعدالة في نقل القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال القرنص وسقط هذا قسم. والقسم الآخر قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ذرب جلده بشوك تلهم من الجبن. فكأنما ذرب جلده بالشوك الشوك طلع يعني شجر أذيب الأضاحي من الجبن يعني هو ضد الشجاع. الأول كان شجاع جيد الإيمان هذا أيضا جيد الإيمان ولكن جبن جبان. فبذلك مسكين خائف كأنه جاء ذرب جلده بشيء شديد الأشواك. وقال بعضهم يعني تكشئر يعني شعره وفرائسه خوفا ولكنه قائم في الجهاد. فبذلك هذه العادات الطبيعية ليس بيد إنسان. أحيانا الإنسان مؤمن ولكن أنه طبعا جبان هذا ليس بيده. فهذا إنسان ما شاء الله رجل مؤمن وشجاع ورجل مؤمن ولكن أنه كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسان رضي الله تفضل إلى حسان ليس أنه كان شجاعا في القتال بل أنه ما شاء الله شجاعا في الرد على الكفار والرد على كلامهم وعلى هجوهم الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم فيهم كأنه سهم يرمى إلى الأعداء. ولكنه في القتال ليس مكان. هكذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل من أبطال الإسلام. فبذلك الشجاع والجبن الفطري نفسي طبيعي ليس هذا شيء الذي يعني يكون بسببه يهرم من السبب لا. فانظر يعني أنه جبان ولكن بلغ أيضا إلى درجة الثانية من الشهداء. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر قال جاء أتاه سهم غرب يعني أتاه سهم غريب. المراد من الغرب ها هنا يعني الذي لا يعرف من رمى لا يعرف راميه فقتله فهو في الدرجة الثانية. ولكن لا شك المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الزعيف. فبذلك هذا جاء في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا يعني أنه كما جاء في كلام الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل. يعني ولكن هذا الأول جيد الإيمان والأعمال الصالحة وما شاء الله درجة أولى. والذي جيد الإيمان لقي قاتل ولكن جبان هو درجاتهم باعتبار شجاع. هذه درجتان آخران باعتبار خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وبذلك قال فقتل فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أصرف على نفسه أصرف على نفسه يعني بكثرة المعاصي نعوذ بالله لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وقال بعض العلماء رحمهم الله أصرف على نفسه بالمعاصي. وقال بعضهم أصرف على نفسه يعني نعوذ بالله دخل الرياء فيه. ولكن الرياء شرك خفي. القول الأول هو الراجي عند العلماء رحمه الله. لما؟ لأن الرياء يبطل الأمل. لأن إذا جاء الرياء ما بقي الأمل. فلما ما بقي الأمل كيف بلغ إلى درجة الرابعة؟ وبذلك معنى أصرف على نفسه يعني عنده معاصي كثير. ولكن بعد هذه المعاصي أنه جاهد في الله تبارك وتعالى فقتل. قال المؤدث رحمه الله تعالى حديث ناصر غريب لا يعرف الله من حديث عطاء بن دينار سمعت محمدا يعني محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول قد روى سعيد بن أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار أن الشيخ من خولان خولان أنه قبيلة باليمن. أبي يزيد الخولاني أيضا ينصب إلى هذه القبيلة. ولم يذكر فيه أن أبي يزيد وقال أما عطاء بن دينار ليس به بأس. فبذلك أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله تعالى كهذا حديث حسن غريب حسن. لما؟ قال لأن له طرق آخر يقوي بعضها بعضا حتى يبلغ إلى درجة الحسن. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا وريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آصرنا ولا تؤصر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وهم حوزة الدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجعلها آمينا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.